إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روى ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لا يعلم عدد الصائمين من الطعام والشراب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن كم هم الصائمون حقا وصدقا الذين يصومونه إيمانا واحتسابا للأجر والثواب. كم هم الذين يدخلون باب الريان يوم القيامة من أبواب الجنان. كم هم الذين يتخرجون من مدرسة رمضان بشهادة التقوى تحقيقا لقوله سبحانه: لعلكم تتقون. من أجل هذا كان لزاما على كل من يرجو الله واليوم الآخر أن يجتنب الأمور التي تبطل الصوم أو تنقصه الأجر والثواب، حتى لا يذهب صومه هباء منثورا ولا يكون هشيما تذروه الرياح. أخطاء ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين، من ذلك أن بعضهم تجده حريصا على صوم الظاهر دون الباطن، فتجدهم يدعون الطعام والشراب ولا يألون جهدا في ترك المعاصي والمنكرات والموبقات، فترى الواحد منهم يجلس في الطرقات يحرس المارة ويتتبع ببصره كل صاعدة وهابطة. ألم يعلم هذا أن الله سبحانه وتعالى يراه؟ ألم يعلم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وترى الآخر قد أطلق بصره أمام شاشات التلفاز يشاهد ما لا يرضي الله سبحانه، ويسمع مزامير الشيطان من غناء ومعازف وموسيقى وحصص يزعم أصحابها أنها ترفه وأنها ترفيهية فكاهية، وفيها الفسق والفجور والاستهزاء بآيات الله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أما نسي هؤلاء قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم قول الزور، يدخل فيه جميع المعاصي القولية والعملية. فمن أطلق لسانه في غيبة إخوانه المسلمين يكون قد صام عن الطعام والشراب من جهة، وأفطر على لحوم المسلمين وهم موتى. قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال الشاعر: إن لم يكن في السمع مني تصاهل، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، الجوع والعطش، فإن قلت مني صمت يومي فما صمت. من المخالفات الشائعة في هذا الشهر الكريم تضييع الأوقات في غير ما لا في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فاعلم أيها الصائم أن الوقت هو عمرك، وأنه رأس مالك، فكل يوم يمضي من عمرك يقربك إلى لحدك وقبرك، ولن يعود إلى يوم القيامة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، يدني ويقرب من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وقال آخر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وأحسن من قول الشاعر قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما، خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاغتنم أيها الصائم وقتك في طاعة الله سبحانه، واغتنمه في ذكر الله، فإن ذكر الله دواء وشفاء. وإياك وذكر الناس، فإن ذكر الناس داء ووباء. واستغل شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. واحرص على الجلوس في المسجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن المسجد بيت كل تقي. قال أبو المتوكل رحمه الله: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا ونغض أبصارنا. وإن تعجب فعجب فعل قوم يهدرون أوقاتهم ويضيعونها، كأن لهم عمراً آخر يعيشونه غير هذه الأوقات. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، الذكر لقلب المؤمن مثل الماء الذي لا يستغني عنه السمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ لا شك أنه يموت. وقريب من هذا الأمر من يكثر من النوم حتى ربما ينام عن صلاة الظهر ولا يستيقظ إلا قبيل أذان المغرب بلحظات، ومنهم من ينام بعد السحور فيضيع فرصة الدعاء والاستغفار في الثلث الأخير من الليل، وربما ينام عن صلاة الفجر كليا. وترى طائفة أخرى يسهرون الليل كله إلا قليلا، فلئن كان السهر في قيام الليل مطلوبا ومشروعا فلا ينبغي أن تكون صلاة التراويح سببا في فوات صلاة الفجر جماعة. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يكره للقائم أن يقوم الليل كله خشية أن يغلبه النوم فيفوت على نفسه صلاة الفجر جماعة. فكيف حال الذين يقضون السهر ويقضون الليل في المقاهي والملاهي والميسر والقمار ومشاهدة الأفلام الهابطة الساقطة، سهرات وحفلات تكشف فيها العورات وتنتهك فيها الحرمات، فهذا والله إماتة وقتل لليالي رمضان وليس إحياء لها. قال سلمان الفارسي رحمه الله ورضي عنه: إذا صلى الناس العشاء كانوا على ثلاث منازل، منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا عليه ولا له. فقال طارق بن شهاب رحمه الله تعالى: من هؤلاء يا سلمان؟ فقال سلمان رضي الله عنه: رجل صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه فقام يصلي، فهذا رجل له من الأجر وليس عليه من الإثم شيء. ورجل صلى العشاء ثم نام فذلك رجل لا له ولا عليه. ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي والمنكرات فهذا رجل عليه من الإثم وليس له من الأجر شيء. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر، لا سهر بل بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر. وقال سليمان التيمي رحمه الله: إن عين الإنسان إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت. إن من مفاسد هذا السهر أن يضيع الإنسان آخرته ودنياه، فترى كثيرا من الناس يكثر السهر فيشق عليه الصوم، فيجره ذلك إلى التغيب عن عمله في شركته أو مؤسسته أو التأخر. فلئن كان هذا الفعل في غير رمضان يعد خيانة للأمانة، فكيف به في شهر التقوى؟ ألا فليعلم من يفعل هذا أنه مضيع للأمانة وخائن لها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء وامتحان وأن الله عنده أجر عظيم. روى الترمذي بسند صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما جسد نبت بالسحت والحرام فالنار أولى به. فهل ترضى أيها الصائم أن تدخل جوفك وجوف أبنائك سحتا وحراما يكون ساحرا ونارا يوم القيامة؟ فشهر رمضان ليس شهرا للكسل بل هو شهر العمل. وقد كانت غزوة بدر وفتح مكة وفتح بيت المقدس وكان القضاء على الصليبيين المحاقدين في شهر رمضان، فاللهم إنا نعوذ بك من البخل والكسل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إن من الأخطاء الفاحشة في هذا الشهر الكريم الإسراف والتكبير في أنواع الطعام والشراب، حتى صار بعضهم ينفق في رمضان ميزانية تكفيه سنة كاملة في غير رمضان، فترى الواحد منهم يشتري كل شيء يجده في طريقه، فكلما مر على محل اعتكف عنده ساعة فيشتري ما يؤكل وما لا يؤكل، حتى إن الذي لا يعرفه يقول إن هذا الرجل به وحما وليس كذلك. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا، بل إن كثيراً من هذه المطعومات تلقى في الكمامة. والله لقد رأينا خبزاً وحلوى وفاكهةً وخضراً في أماكن الكمامة، وفي الوقت نفسه يبكي فيه كثير من الصبيان من الحليب، ويشتاق شيوخ وعجائز إلى قطعة خبز يسدون بها رمقهم ويسكتون بها كلب جوعهم. أما قرأ أولئك قوله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أما تدبر هؤلاء قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، ليس مؤمنا كامل الإيمان الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو أعلم به. ألا فاعلم أيها الصائم أنك ستسأل عن مالك يوم القيامة: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فلئن ذقت مرارة الجوع سويعات قليلة، فاعلم أن من الناس من يتجرع الفقر والخوف والجوع طول السنة. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. قد يشتهي الإنسان بعض المأكولات، فليس هذا بمحرم، ولكن كما قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. فهل يرضى الإنسان أن يكون من المسرفين الذين لا يحبهم الله سبحانه؟ صنف آخر من الصائمين يقضي جل وقته وأكثره في التجارة، حيث تشغله عن كثير من أعمال البر والقربات، فلا يكاد يقرأ آية ولا يحضر درسا حتى يدخل عليه هلال شوال وهو كذلك. إن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، ولكنه أمر بالتقوى، فقال سبحانه وتعالى بعد ذكر تحريم الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه على لسان قوم قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أولا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فاجعل لنفسك أيها التاجر وقتا يرتاح فيه جسدك ويطمئن فيه قلبك بذكر الله. فلكل مقام مقال، للتجارة وقت في أول النهار وللعبادة أوقات، فلا يختلط عليك الأمر، ولتكن ممن قال الله عز وجل فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها التاجر الصائم، تذكر أن المال مال الله سبحانه، وأنك فقير مهما كثر مالك، والله هو الغني الحميد. فلما هذا الغلاء الفاحش في السلع؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ ألم تكن لا تجد قطعة خبز تسد بها جوعك؟ أليس الذي يشتري منك رجلا مسلما مثلك؟ أليس الذي تتعامل معه فقيرا شبهك؟ فاتق الله في إخوانك المسلمين الصائمين، واكتف بالربح القليل الذي تكثر معه البركة. أترضى أن تكون سببا في حرمان كثير من الناس من شراء متطلباتهم؟ أترضى أن تكون سببا في إيجاع الصبيان والشيوخ والعجائز؟ أما ترى إلى حال قريش وهم كفار، كانوا يسقون الحليب ويكرمونهم غيرة على المسجد الحرام، أما تغار على حرمة شهر رمضان؟ أما تغار على حرمة أخيك المؤمن؟ أما سمعت إلى ما يفعله النصارى في أعيادهم الشركية الكفرية؟ تجدهم يخفضون من الأسعار وهم في ضلال مبين. أما ترضى أيها التاجر أن تعير بمشرك أو كافر هو من حصب جهنم؟ فاللهم لا تشرك بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. من الأمور التي تقدح في صوم الصائمين وتنقص من أجلهم كثرة الشجار والخصومات، فلا تكاد تسمع مؤذن المغرب يؤذن حتى تسمع قبله وتشاهد وترى حلبات للملاكمة ومقابلات في السب والشتم، ولئن سألتهم ليقولن إن الصوم أثر فينا وغلبنا. فمتى كان الصوم يغلب الصائمين ويقتلهم؟ وتسمع الآخر يقول إن الشيطان الرجيم نزغ بيني وبينه. أما نسي هؤلاء أن الشياطين ومرضتهم تسلسل وتربط في شهر رمضان؟ على هؤلاء أن يعودوا أنفسهم الحلم وحسن الخلق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فالصوم مدرسة تهذب النفوس وتحركها إلى الخير وتربيها، ولكن على صاحبها أن لا يطلق للنفس الزمام. والنفس كالطفل إذا أهملته شب على حب الرضاع، وإن فقدته ينفطم. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإن هما محضاك النصح فافتهمي. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال كان رجلان من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، عاش بعد الأول سنة كاملة. فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فرأيت المؤخر منهما، رأيت رجل الثاني قد أدخل الجنة قبل الشهيد. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام رمضان بعده وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا صلاة سنة؟ والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضروا لي المنبر، فأحضرناه له، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، فلما رقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما رقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر قال إن جبريل عرض لي فقال بعدا لمن أدركه رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال لي بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال لي جبريل بعدا لمن أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كليهما فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. قال معن بن الفضل رحمه الله تعالى قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله كان من دعاء الصحابة اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلم مني متقبلا. فاللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.